نعتقد أن اعتقاد موسى فضل. نعم. أن اعتقد أن فضل فضل. ما في شيء. وأن الله سبحانه وتعالى ما حصل في القصة أنه أن الله عاتب موسى لأنه قال لا ليس لا الرضا على معنى مع الرضا على معنى. أن فضل صار هو اللي يعلمه بعض القصص. أي نعم. يوم شاء الإشكال. الإشكال أقول أن أعتقد إفقاد موسى فأفضل. أي ما فيه شك. موسى من أولي العزم من الرسل. والاعتبارات اللي وضعتها فضل موسى. هذه مسائل قليلة. هي ثلاث مسائل. مسألة الغلام والسفينة وأهل القرية.